أربعة أموال، واحد الخارج من الأرض، الثاني نتاج بهيمة الأنعام، الثالث أرباح عروض التجارة، الرابع الكاس. لا يشترط في هذا مرور الحول عليه. الزروع بقوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. موسمية، زروع أموال موسمية، وهذه التي نريد أن ننهيها الليلة، ثم ننظر ما بعدها إن شاء الله من الباب الرابع، وإن كنا قرأنا بعضا منها يستحسن أن نبتدئ من بداية قوله: الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أربعة قرين، فلا يشترط لها تمام الحول، بل منها ما يجب فيها الإخراج، يجب فيها الإخراج بمجرد الحصول، بمجرد الكينونة ووجودها ووقوعها. ممكن برضه نغلق الباب ده، شوي نغلقه من أجل برد، خذوه ردا، فإذا من جاء لا تثبتوا، لا تثبتوا، أيوة ردا هكذا، أيوة بركة لطيفة، أيوة أحسنتم، أحسن. وندرس براحتنا، البرد بيدخل الأعماق. إن شاء الله سيأتي الدفء، إن شاء الله الدفء المعنوي والدفء الحسي، إن شاء الله كله يأتي بس نسمع وندعو الله ونرجع. هو فعلا علاج الأمة أن ترجع إلى الله فعلا، غير كده ما علاج فعلا. قال: فلا يشترط لها تمام الحول، بل منها ما يجب فيها الإخراج ومجرد الحصول عليها كالخارج من الأرض والركاز. يعني الركاز إذا حصلت عليه في الحال خرج، الزراعة، الحبوب، الثمار إذا خرجت فخرج عليه. ومنها ما هو ملحق بالأصل كنتاج بهيمة الأنعام. نتاج بهيمة الأنعام، يعني الآن فرضنا مثلا أنت عندك 40 شاة، ها، وبالأربعون شاة فيها شاة، فيها شاة مرت على 40 سنة، خلال السنة بتولد، في الشهر الأول جابت، في الشهر اللي بعده جابت، وهكذا، مش في يوم واحد أو في آخر السنة، لا، عبر الأشهر. المصدق الذي كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستفصل ويستفصل ويقول هذه متى وهذه متى وهذه متى، وفصلوا هذه من هذه، أعطونا الأربعين التي كانت معكم الأول ونشوف حسبها وبعدين نضم عليها، لا، كان يزكى على الجميع، على الرؤوس، الرؤوس معنا. بلغت النصاب في آخر السنة، ما عادش بيسأل دي صغيرة ودي كبيرة ودي ولدت متى ودي ولدت متى، ما كان بيسأل، ولا كان هذه فيها مشقة، لأن الفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل، وأيضا لرفع الحرج والمشقة على الناس لابد تعمل كده. وهذه كانت يعني كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: ومنها ما هو ملحق بالأصل كنتاج بهيمة الأنعام وربح عروض التجارة. يعني فرضنا مثلا أنا معي بضاعة 50,000، بدأت اليوم ده مثلا ربيع محرم، بدأت من أول محرم، جعلت 10 شهور هي ما بعت ولا اشتريت، الحالة على ما بيقولوا الناس رقم معنا فيها رقوب. طيب نعمل ايه؟ قبل مرور السنة او حول السنة بشهرين انا بعت ب50,000، ايش رأيكم؟ طيب اهو ربحت 50,000 قبل مرور، قبل خروج السنة بشهرين ربحت 50,000. مش ده بيحصل احيانا؟ تقعد طول السنة 10 شهور ما فيش، وفي شهرين اخرها كده ممكن تربح 50 تربح 100 ولا لا؟ ممكن. فالآن بارك الله فيك الربح الجديد هذا ما مرش عليه سنة، مر عليه شهرين بس، ها مثلا. إذا أنا هأخذ الربح وأرده مع الأصل وأزكي الجميع، وأزكي الجميع، فما ينفعش بقى يقول ده أصل الربح ما جاش عليه سنة وأنا أزكي على الأصل، لا، الفرع يتبعه الأصل. وبعدين ده أرباح التجارة أنتوا عارفين تتكرر. الشهر ده انت بعت 10 اللي بعده 5 اللي بعده 20 اللي بعده 30 حتى يدخل 12 يخرج 12 شهر، كل شهر له ربحه يتكرر ولا يتفق. فلو كنا نقول نحسب الأرباح كل شهر بشهر هذا يشق على الناس. فمن هنا كانت أرباح عروض التجارة تتبع الأصل، لا نجعلها حول الخاصة إنما تتبع أصلها لأنها تتكرر، ويعجز الناس عن حسابها لو أننا جعلنا لهم في الأرباح سنة معينة سنة خاصة بها. فتعالوا بنا نشوف قوله الخارج من الأرض، قال تعالى وأنتم حقه يوم حصاد. ولو كان الزرع يحصد كل 4 أشهر أو 6 وجب إخراج الزكاة عند الحصاد ولا ينتظر حتى يمضي الحول إذا توفرت شروط الزكاة فيه. قال ابن قدامة أما الزروع الثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء. إنما يخرج إيه؟ طب افرض أنا أخذت الزراعة دي بعد ما خلصت الزكاة فيها وقعدت معي سنة أخرج عليها؟ لا، ثم أنا خلصت بعد ما حصدتها وجنيتها خلاص هي مرة عند الموسم عند حصادها، طب انا مسكتها عندي سنه قعدت حبوب كثيره مخزنه سنه اخلص بعد سنه كمان؟ لا، هي مره واحده زي الركاب يوم ما تحصل عليه تخرج عليه مره واحده الخمس. ليه؟ لان الزراعه دي ما فيش فيها نماء، فيش فيها ايه؟ نماء. لما بتمسك كده ما فيش فيها نماء، يعني في ذاتها ما فيش فيها نماء. قال ربما تغلى ربما كذا في الاسواق هذا موضوع اخر. قال ابن قدامة أما الزروع الثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء. الثاني نتاج بهيمة الأنعام، يعني يا إخوان إذا بلغ عندك نصاب من بهيمة الأنعام من الغنم مثلا ثم زادت خلال سنة بالنتاج والتوالد وكثرة الناس، فماذا نفعل؟ نجعل الرؤوس الجديدة النتاج تابعة للأصل، فنجمع الرؤوس ونخرج عليها. فتعالوا نشوف، يقول وذلك أن الأصل مضي مضى عليه الحول، الأصل مضى عليه يعني معي 40 شهر، كل شاه جابت ثنتين في السنة إلا واحدة جابت ثلاثة مثلا، لو ما يعرفون شيء مثلا احسبوها، كل واحدة جابت رأسين. جميل أحسن، ها ما إذا كل واحدة جابت ثنتين هيصير 80 و40 120، ها كم؟ ها 121 الآن؟ تمام ما شاء الله أحسنتم. خليكم معي شوف، يقول وذلك أن الأصل مضى عليه الحول فلا يشترط مضيه للفرع لأنه يتبع الأصل صورتها. وأيضا عندكم بارك الله فيكم حديث أبي بكر الصديق لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. العناق هي الشاة الصغيرة، الشاة ايه؟ الصغيرة يعني من النتاج، من النتاج من التوالد، ليست شاة كبيرة. هذا يدلكم انها كانت تؤخذ ايضا في الزكاة. قال وصورتها رجل عنده 40 شاة فيها الزكاة، فولدت كل واحدة 2 الا واحدة ولدت 3 فاصبحت ايه؟ 121 ففيها شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل. وابن قدامة بيقول إيه؟ الأرباح شوف والنتاج إنما ضمت لأصلها لأنها تبع لها ومتولدة منها. يكتب هذا عن ابن قدامة، يقول: الأرباح والنتاج إنما ضمت لأصلها لأنها تبع لها ومتولدة منها. نرجع ثاني، نقول: قال ابن قدامة: الأرباح والنتاج، نتاج الإبل، نتاج البقر، نتاج الغنم، إنما ضمت لأصلها لأنها تبع لها ومتولدة من هذه القاعدة. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل جباة الزكاة، ولم يكن أحدهم يستفصل متى ولدت هذه ومتى كانت هذه، إنما يأخذ الشيخ أحمد على عدد الرؤوس، على عدد الرؤوس. معنى الأمر الثالث يا إخوة، أو الوجه الثالث والتعليل، أن هذا فيه رفع المشقة. هذه الطريقة فيها رفع المشقة، أن النتاج يتبع الأصل، وأن الأرباح تجمع تتبع رؤوس الأموال. هذه فيها رفع الحرج والمشقة، بقول تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب تعالوا بنا نشوف. قال ابن عثيمين: وأما دليل نتاج السائمة، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة. السائمة قلنا هي السائبة المسيبة، تأكل من الكلب والعشب، معنى يا إخوة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها، فيقال: متى ولدت هذه؟ بل يحبسونها ويخرجون على حسب رؤوسها. إذن مضى معنا شيئان من أربعة: الخارج من الأرض لا يشترط فيه مرور العام إنما يوم يحصل. طيب الثاني نتاج بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام معروفة: الإبل، البقر، الغنم، والجاموس داخل معاه قسم البقر، والغنم بنوعين: الظأن والمعز. تعالوا بنا الشيء الثالث، قوله: ربح التجارة، وهو كل ما زاد على رأس المال المعد للتجارة، لأنه فرع يلحق بالأصل. قال العثيمين رحمه الله: وأما ربح التجارة فلأن المسلمين يخرجون زكاته دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع فيلحق بالأصل. صورته: رجل عنده محل بقالة، بداه برأس مال 10,000 جنيه، وبعد مضي الحول وجد به 15,000، فإنه يخرج الزكاة إيه؟ عن الكل، برغم أن 5,000 لم يمض عليه إيه؟ الحول. قال الإمام ابن قدامة، شوف تعليل هذا بقى: الأرباح تكثر وتتكرر. الأرباح تكثر إيه؟ اكتبوا هذا أيضا عن ابن قدامة: الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات، ويعصر ضبطها وكذا النتاج. اقرأ مرة أخرى. قال ابن قدامة في المغني رحمة الله عليه: الأرباح تكثر وإيه؟ وتتكرر في الأيام والساعات، ويعصر إيه؟ ضبطها وكذا النتاج. ممكن واحد عنده 100,000 رأس مال، بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد 10، تكون ملايين، ملايين الملايين. إذا يعصر ضبطها، معنى يعني ما بيدري بالشهر كم ربح، هذا الشهر كم كان ربحه، الشهر اللي بعده كم كان ربحه، أمر الله ينضبط. فإذا نجعل الأرباح تابعة لرؤوس الأموال وأصولها، وبهذا مخرج للناس وتيسير. قال: طيب الرابع لكذا كما سبق: فإنه لا يشترط مضي الحول، بل بمجرد الحصول عليه يخرج الخمس. يخرج الخمس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. الضابط الرابع: مقادير الزكاة 6. نستطيع أن نذكرها: الخمس 1، الثاني العشر، نصف العشر، وبعدين ربع العشر، وبعدين بهيمة الأنعام في صفحة الصيف. قال القدر الواجب إخراج من المال محدد من قبل الشرع، وفي تحديد هذا القدر رحمة من الله تعالى وإحسان منه على عباده، حيث جعل المقدار على قدر المشقة في العمل والكلفة في الإنتاج، يعني اللي فيه تعب خفف في المقدار، الذي ليس فيه تعب ولا كلفة كثر في المقدار، زي الركاز انت كده تكون ماشي بتحفر لك ارض تحرث فتزرعها، حصلت امامك مفيش اي مشقه، لا انت اشتريته، لا انت انفقت فيه، لا انت كنسته او والده كنزه ابدا، انما جاء من وراء الجاهليه معنا يا اخوه. ولذلك اعلى مقدار ونصاب بارك الله فيكم وهذا الركاز الخمس. قال الخمس على الأعلى نسبة. طيب نرجع ثاني، يقول أي القدر الواجب إخراج من المال محدد من قبل الشرع، وفي تحديد هذا القدر رحمة من الله تعالى وإحسان منه على عباده، حيث جعل المقدار على قدر المشقة في العمل والكلفة في الإنتاج، فنجد أن الركاز يحصل عليه بلا عناء، فجعل فيه الخمسة بعكس عروض التجارة فإنها تحتاج إلى جهد، فجعل زكاتها ربع العشر أي واحد إلى أربعين. قوله الخمس في الركاز يعني واحد إلى أربعين، يعني شيخ محمد 200 درهم فيها كم؟ 5 كم يعني ربع العشر يعني؟ العشر كم؟ 200 20 الربع العشرين 5 معنا؟ طيب 1 إلى 40 واحد ايه؟ طب واحد معاه بارك الله فيكم 40 درهم كم زكاته؟ 1 اي 1 إلى 40 تمام؟ طب واحد معاه 80 درهم هيكون ايه؟ درهم انا واحد. قال الخمس في الركاز، الخمس اي انصبه اعلى انصبه الزكاه، ويكون في الركاز فقط لانه حصل عليه بلا تعب ولا عناء. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على ان الخمس يجب في ركاز الذهب والفضه على ما ذكرته، يعني لا يراعى اذا كان ذهبا أن يبلغ نصاب الذهب الذي هو نصاب النقدين، أو إذا كان فضة أن يبلغ نصاب الفضة، لا فيما قل أو كثر، الركاز إذا قل أو كثر يخرج منه الخمس، يعني ركاز يساوي 1000 جنيه تخرج منه الخمس، طب ركاز يساوي 100,000 تخرج منه الخمس، ركاز يساوي 1,000,000 تخرج منه الخمس، ما فيش مراعاة أن هذا بلغ نصاب الذهب او نصاب الفضه، ما فيش في هذا دليل، انما يخرج الخمس سواء كان قليلا يرحمك الله او كثيرا او كثيرا. طيب هل يعمل فرضنا انه نحاس ما امسك ركاز نحاس مثلا نفس الشيء يخرج منه الخمس اللي هو التعديل المعادن هل يعمل معامله الراجح لا راجح لكن انا اشتريت بترول مثلا يعني ها طلعت بترول انا اصلا طلعت على بترول الراجح لا تمام انا الان بارك الله فيك اشتريت انت مثلا اشتريت مني بترول ب 100,000 ال 100 قعدت معي سنه خارج على من هذا خلص كدوله كدوله ليس عليها انه رجع الى بيت مال المسلمين طيب بس الدولة تعطي المساكين تكفي 43% بعد 5% الشيخ الشعراوي الشيخ في رأي في رأي بس الراجع ما فيش دليل الراجع ليس دليل الأرض مليانة بركة بس خلي يعطوا له رأي بس ربك طيب يا اخي الشيخ محمد ابن عبد العمار البرج اللي هو جنب المركز الاسلامي شرف كده اسمع اذان الشيخ صلاح كل ساعه. طيب بارك الله فيك. يقول: وقال واجمعوا على ان الذي يجد الركاز عليه الخمس قوله العشر في الخارج من الارض بلا مؤنه بلا كلف بلا نفق، يعني خارج من الارض، السماء شرب من السماء، ها شرب من الارض، خرج منها ماء فشرب منها، معنى يا اخوان لم يشرب بكلفة ومؤنة ونفقة ومواتير وديزل وما إلى ذلك، قال أو شرب من الأرض. في بيشرب من الأرض إزاي؟ جذور ضاربة في الأرض، وفي شجر يعني عذري يسموه يعني بيشرب من الأرض من نفسه كده، وقاعد 10 سنين و20 سنة و30 سنة شجر معمر بيشرب من جوف الأرض من المياه الجوفية. ما تنظروش ان مصر الميه الجوفيه قريبه تحفر مترين تحصل ماء، في بعض البلدان تحصل 100 متر ما تجيبش ماء و200 متر ما تجيبش ماء، احيانا 50 متر بيحفروها بالكرومبريشن ده، ايش اسمه؟ حفرات كومبريشن، مش انها حفرات ثانيه كده دجاج، في دجاج وفي كومبريشن، بيحفروا 500 واكثر من هذا و1000 متر عشان يوصل الميه. الحمد لله انتوا في نعمة، النيل بيجرى الحمد لله، الله يحفظ علينا هذه النعمة. نعم. قال عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا يعني أشجار معمرة تشرب من جوف الأرض، جذورها عروقها ممتدة تشرب من جوف الأرض من المياه الجوفية، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النطح السواجي والسواني اللي انت بتصرف عليها وتكلف. قال: وجملة ذلك ان العشر، شوف حكمة الباري سبحانه وتعالى، جعل لكل شيء قدرة، يعني اخوان الذي شرب بلا مؤنة، والله سبحان الله حكمة جعل له العشر، طب والذي شرب بمؤنة وكلفه فلوس نصف العشر حكمة، والله ما يستطيع بشر ان يقسم هذا التقسيم ابدا، لو جاء بشر يقسم هذا التقسيم لاعترض عليه الناس كلهم واختلفوا وتفاشلوا فيما بينهم، حد مؤيد وحد معارض، لكن شريعه الله سبحانه وتعالى، شريعه الله الا يعلم من خلق واللطيف الخبير، بل سبحانه وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون وما اوتيتم من العلم الا قليلا. انظر حكمه الباري سبحانه وتعالى. ولذلك بعض المخرفين دول الملاحدة يقول لك اليد، شوف لو قطعت فيها نصف الدين، ها لو قطعت فيها نصف الدين، لو واحد اعتدى عليها في قيام الشريعة فعلا لها قيمة كبيرة، لو حد اعتدى عليها أكبر الدنيا تقوم فيها نصف الدين، معنى مع إنها لو سرقت ربع دينار فصاعدا تقطع كده، ليش بقى لما سرقت ربع دينار قطعت؟ هانت، ولما كانت عزيزه كريمه وصارت نفسها كانت كانت تساوي نصف دينار، نصف دينار، يقول يعني المعلم يد بخمس جنيه من عسجد وليت ما بالها قطع في ربع دينار، تناقض هذا زنديق، تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير من مولانا من النار. فردوا عليه قالوا: قل للمعار عار اي معار، جهل الفتى وهو على ثوب التقى عار، يد بخمس مئين من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حتى قال طيب يقول نعم خيانة المال، طيب صيانة المال اغلاها، صيانة العرض اغلاها وارخصها خيانة المال، فانظر حكمة البال. الآن لما أنت اليد دي أنت صنتها من أعراض الناس وأجسام الناس حفظتها، الله تساوي تساوي تساوي نصف دي، إنما لما سرقت ربع دينار صارت مهينة لا تساوي شيئا، تقطع عشان المجتمع يعيش بخير، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قل للمعري عار أي معار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد بخمسمائة من عسجد يعني من ذهب، عسجد من ذهب، يد بخمسمائة بخمسمائة لأن دي ألف دينار، ألف دينار فالنصف خمسمائة، يد بخمسمائين من عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، ولكنها قطعت في ربع دينار. صيانة المال أغلاها وأرخصها، خيانة، طيب خيانة، صيانة العرض أغلاها وأرخصها، خيانة المال. فانظر حكمة المال، فلما خانت الناس وخانت المال صارت لو تسرق ربع دينار وهو شيء يسير جدا فإنها تقطع ولا قيمة لها. فالآن شوفوا كيف، إذا كانت الزروع هذه تسقى من السماء أو من جوف الأرض بنفسها إذا في عشر، إذا كان تسقى بكلفة وسواني ومساجي ونواضح فإنها نصف العشر. هذا شرع الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله قيلا. قال نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، حديث ابن عمر الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط السماء والعيون كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وذلك أن إخراج الزرع يحتاج إلى السقط سواء كان بالسواقي أو غير ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحكمة من ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤنة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤنة. فراع الشارع هذه النفقة وخففت على ما يسقى بمؤنة. سبحان الله، مسألة إذا كان يسقى بعض العام بمؤنة وبعضه بلا مؤنة كيف يزكى؟ الجواب، قال ابن عثيمين أي ما يشرب بمؤنة وبغير مؤنة نصفين، يجب فيه ثلاثة أربع عشر. وضحت؟ هذا هو الحساب، هذا هو الحساب. قال مثال ذلك، هذا النخل يسقى نصف العام بمؤنة ونصف العام بغير مؤنة، أي في الصيف بمؤنة وفي الشتاء يشرب من الأمطار، ففي ثلاثة أربع عشر، ففيه ثلاثة أربع عشر. قال شيخنا حفظه الله خلاصة القول في هذه المسألة أن لها أربع حالات. الأولى إذا كان يسقى بمؤنة خالصة ففيه نصف العشر، إذا كان يسقى بلا مؤنة خالصة ففيه العشر. الثالثة إذا كان يسقى مناصفة بين المؤنة وعدمها ثلاثة أربع العشر. الرابع إذا كان يسقى على اختلاف بين المؤنة وعدمها فهو إذا ما غلب منهما، يعني تسعة أشهر مثلا بمؤنة خلاص نعامله معاملة إيه؟ نصف العشر. طيب تسعة أشهر بلا مؤنة ولا كلفة نعامله إيه؟ وهكذا. قوله ربع العشر في الأثمان، الأثمان هي إيه؟ ذو الفطرة، درهم الدينار، النقدان، النقدان ها؟ ويدخل في هذا الأوراق ها؟ المالية، العملات المالية باختلاف أنواعها وأشكالها. وذكر العلماء كذلك الأسهم، يعني زكاة أسهم نفس الشيء. طيب زكاة السندات نفس الأمر. عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار. احنا قلنا أحيانا العشرون دينار يساوي 84 أو 85 جرام عيار 24، معنا على تفاصيل ذكرناها من قبل. فإذا كانت لك عشرون دينار وحال عليه الحول ففيها نصف دينار. قال ابن المنذر وأجمع على أن في 200 درهم خمسة دراهم، وأما عروض التجارة فإن نصابها ونصاب الأثمان، لأن المقصود منها واحد وهو القيمة، وقلنا تقوم بالأحض للفقير، والأحض للفقير أنها تقوم على قيمة الفضة. قوله بهيمة الأنعام على تفاصيلها، سبق أن بينا أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المقصود هنا القسم الثالث، إذا كانت للضر والنسل. على هذا فإن بهيمة الأنعام لا تجب الزكاة فيها إلا إذا توفرت ثلاثة شروط، أن تكون سائمة يعني تأكل من العشب والكلأ والمرأة، لا تنفق أنت في علفها شيئا لا تعلفها، أن تبلغ النصاب أن يحول عليه الحول، فإذا توفرت الشروط وكانت الزكاة فيها على النحو التالي: زكاة الإبل نصاب زكاة الإبل خمس، يعني يبدأ من إيه؟ من خمس، لأن واحدة ليس عليها، ثنتان ليس عليها، ثلاثة ليس عليها، أربعة ليس عليها، إذا بلغ خمس إذن في الخمس شاء معناها رشدي بلغت خمس إبل. عندكم إبل في البلاد؟ عندكم إبل؟ ما في؟ ماذا عندكم؟ جميل حسن، السكينة والوقار في أهل البلد إن شاء الله. طيب نصاب زكاة الإبل خمسة، يعني يبدأ من خمس. عن أبي سعيد: طيب عندكم الخمس إلى تسعة، ها؟ فيها شاة واحد، من بلغت عشر فيها شاتان، شاتان تمام. طب 11 فيها شاتان، 12 فيها شاتان، 13 فيها شاتان، 14 فيها شاتان، 15 فيها ثلاث شياه. عندك شيء من الشيخ محمد؟ تمام، شد حالك. طيب 16 فيها ثلاث شياه، 17 18 19 فيها ثلاث شياه، 20 فيها اربع شياه. واحد ها في اربع اشياء، ال 20 21 في 4 22 في 4 23 25 يبدا تدخل في الابل، تخرج ابل بقى، تخرجش غنم، تخرجش ايه؟ غنم. تعالوا نشوف، ننظر الجدول اللي معنا والادله. نصاب الابل زكاة الابل خمسة. عن ابي سعيد قال: سمعت رسول الله، بعدين انتوا يعني لو عرفتم السودان واهل السودان اللي عاش منكم على السودان، يعني ممكن واحد منهم يملك 100 راس من الابل، ثروه حيوانيه ما لها حصر ولا احصاء الا الله سبحانه وتعالى. الشاب الصغير الصبي الصغير عنده 100 من الابل في السودان، معروف، حدث ولا حرج من هذا القبيل، الله يخلقه ويشاء. معناه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس اواطن صدق، وليس فيما دون خمسة دود صدق، وليس فيما دون خمسة أوسق صدق. قال ابن المنذر: واجمع على أن لا صدقة فيما دون خمسة دود من الإبل. الخمسة دود يعني خمس رؤوس من الإبل، معنى إخوة اللي دون الخمسة ما في حاجة، تبدأ من خمسة عليها الشرع. تعالوا ننظر الجدول اللي كنا بندرسه زمان وبننساه دائما دائما دائما، اليوم إن شاء الله ندرسه ونستحضره إن شاء الله. لما كانت تمر علينا حصة نصاب الزكاة ونحن في الإعدادي ولا كده، كنا نشوف ده اليوم مش هنعرف حاجة، مش هنفهم، وكنا يعني نودي المدرس يخلص بسرعة عشان ننتهي، لكن إن شاء الله لنا ندرسه إيه بالتمعن والتركيز. يقول: زكاة الإبل، عندكم الجدول ده صفحة 39 و400. طيب زكاة الإبل النصاب، وبعدين مقدار الزكاة، وبقى في ملاحظات. واحد: الميم دي ميم يعني إشارة إلى إيه؟ إيه؟ تسلسل، تسلسل، معنى إخوان تسلسل الأرقام يعني. طيب واحد: من واحد إلى أربعة لا شيء فيها. يقول: من خمسة إلى تسعة شاتن واحد، 10 إلى 14 شاتان، 15 إلى 19 ثلاث شيان، من 20 إلى 24 أربع شيان، من 25 إلى 35 بنت مخاض، والبنت مخاض هي التي بلغت سنة. بنت مخاض من الإبل الجمال. طب من 36 إلى 5، شوف في حاجة اسمها أوقاص. الأوقاص اللي هي إيه مثلا؟ بارك الله فيكم، 36 اسمها وقص، طب 37 38 6 كده حتى تبلغ 45 بيسمع أوقاص. الأوقاص ما فيش فيها، تتبع الأول، تتبع إيه؟ ما تعملهاش جدول جديد وتنصف، لا تعملهاش حساب جديد، ترجع على حساب الأول. اسمها إيه؟ لا شيء في الأوقاص، الأوقاص اللي هي بين نصيب هذا ونصيب هذا. طيب من 25 إلى 35 كم؟ بنت مخاض اللي هي بلغت إيه؟ أستاذ ياسر ولا من؟ أستاذ محمد، محمد إيه؟ ها؟ غمدي ما شاء الله. العمري؟ غمدي. غمدي حيد. تمام؟ الله يبارك فيك. خليك معنا يا استاذ محمد. من 25 إلى 35 كم؟ بنت مخلطة من 36 إلى 45 بنت لابون، هي التي بلغت سنتين بنت لابون. ها طيب 46 إلى 60 حقة اللي هي بلغت 3 سنوات. طب من 61 إلى 75 جدعة بلغت 4 سنوات. 76 إلى 90 بنت لابون، ثنتين يعني كل واحدة من هذه بنت لابون بلغت سنتين. طب من 91 إلى 120 حقتان. أصلا ممكن واحد منكم يقول الله عدد كثير احنا ما عندناش هذا الكلام. طب ما شوف البلاد الثانية، شوف بلاد السودان، بلاد موريتانيا، بلاد الصومال، بلاد الحبشة، فيها الناس يملكون رؤوسا عديدة كثيرة. بل في نجد نعرف ناس في نجد، في نجد بلاد نجد والقصيم وبريدة ووادي الدواسر كده يملك بعض الشيبان يملك 200 رأس من الإبل و1000 و1500 من الغنم. ما تنظروش لبعض الأعراب اللي بيمشي بقطيع البقر ده 20-30-40 وهو ملك 5-6 من الناس. لا شوفوا بقى البلدان الأخرى. نعم قال 91 إلى 120 حقتان. إذا من 91 إلى 120 كم حقتان؟ الحقة اللي هي بلغت 3 سنوات. طب من 21 بلغت بقول 21 و100 ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون و50 حقة. يعني إذا زادت إيه بعد 120 بقى 121 فما فوق تعمل كل إيه مثلا 160 واحدة 160 رأسا خرج عليها كم؟ ها؟ كل 40 نعملها كل 40 بقى 160 160 رأس هنخرج عليها إيه؟ على كل 40 بنت لابون. اذا 4 بنت بنات لابون هنخرج على ال 160 يا دكتور. القيمة يعني إذا عدمت إذا عدمت يعني يا رشدي الآن بارك الله فيك أنت عليك بارك الله فيك في الإبل اللي عندك مثلا بنت لابون عندك كده بنت لابون عليك الساعي والجابي قال لك عليك بنت لابون. طب أنت وجدت تبحث كده في الإبل عندك مفيش بنت لابون ها؟ لا أنا عايز أقول أيوه أستاذ مفيش بنت لابون مفيش اللي عندك بنت مخاض. طب بنت مخاض أقل من بنت اللابون. نشوف بقى بنت اللابون تساوي كام؟ عرفت؟ فنعطي له بنت الإيه؟ بنت المخاض وفلوس فوقها عشان إيه نكمل حق البنت إيه؟ بنت اللابون. وضحت يا شيخ؟ هذا إذا عدم وإلا ها؟ بنت مخاض دي معقولة في شيء بنت مخاض بلغت سنتين انا بنت لابون سنتين بنت مخاض سنه معنا سنه. وضحت انت عليك يا شيخ ابراهيم بنت لابون بحثنا ما فيش بنت لابون في الايه اللي عندك وجدنا بنت مخاض فناخدها وناخد الفارق من ثمن بالقيمه ممكن اعمل بنت مخاض وهو يعطيني ممكن هو يعطيني الباقي اما هو يعطيني الفارق او انا ادفع له الفارق وسيأتي هذا ايضا سيأتي. طيب يقول فما زاد على 120 ففيها في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. الحقة كم سنة؟ 3 سنوات. فمثلا اذا كان عنده 300 من الابل فهو يخرج اما 6 حقات او 5 بنات لابون وحقتين او وما وجدش حقات اذا يخرج البديل. خرج ايه؟ البديل. الدليل على هذا عن انس بن مالك هذا صاحب البخاري ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. إذا بلغت 25 إلى 35، كل هذا جاء مفصلا في الجدول معنا. ففيها بنت مخاض أنثى، وبعدين تلاحظون إيه؟ أنه بيأخذ الأنثى وبيأخذ الوسط، ما يأخذش أنفس الأموال، واتقي كرائمة أمواله أنفس الأموال، ما يأخذش الذكر، لأن الذكر بيحتاج الناس، الفح بيحتاج الناس، الأناث كثير فيأخذ من الأنثى. قال ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل، فإذا يعني الجمل يشتهيها، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، جذع كل 4 سنوات، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و 200 ففيها حقة فروقة الجمل، فإذا زالت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه من الإبل إلا 4 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة، فإذا كانت سائمة، سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها. يعني نصاب الغنم يبدأ من 40، نصاب الإبل يبدأ من 30، عفوا البقر من 30، إذا الإبل من 5، البقر من 30، الغنم من 40، معناه عندك 39 شاة ليس فيه زكاة، إذا بلغت 40 تبدأ الزكاة. تفضل يا شيخ. أنت بتغيب علينا كده في 100 غمرة كده. Oh, yeah. قال عن معاذ بن جبل في زكاة البقر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا، التبيع دون السنة، دون السنة من البقر دون السنة، ومن كل 40 مسنة أي بلغت سنة. قال ابن قدامة رحمه الله: أما الإجماع فلا أعلم خلافا في وجوب الزكاة في البقر. وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم، ولأن أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس فإنه صنف واحد، فزكاتها في كل 30 تبيع أو تبيع، في كل 40 مسنة، فيكون نصاب البقر 30. زكاة الغنم أقل من سنة، تبيع عجل صغير تسموه. قال: نصاب 40 شاة لحديث أنس السابق، وفيه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 شاتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. يعني رجل معه 39 شاة عايز يزكي عليها يخرج من نفسه، لكن وجوبا ليس عليه، إنما يجب عليه إذا بلغ 40 رأسا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأرجمه على أنه لا صدقة في دون 40 من الغنم، زكاتها في كل 40 إلى 120 شاة. إذن 60 عليها شاة، 70 80 حتى تصل 120، وفي كل 121 إلى 200 شاة، وفي كل 201 إلى 300 3 شياة. قال: ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة شاة. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، الضابط الخامس: أهل الزكاة 8. الأهل بمعنى المستحق للزكاة، المصرف، فلان مصرف، 8 تفيد الحصر على أن الزكاة مقدرة ومحددة من قبل الله تعالى، ينبغي صرفها في هذه المصارف الثمانية ولا تتعداها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله 8 يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيرهم، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في إصلاح الطرق وغير ذلك، لأن فرضها لهؤلاء الأصناف، فقال: فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: الفقراء، أول شيء الفقير له حد ولو تعريف، له حد ولو تعريف. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية لكنها أقل من النصف، معنى أقل من نصف الحاجة أو أقل من نصف السنة وأقل من نصف السنة. قال عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرضة سوي، يعني قوي شاب فتيه يستطيع العمل والاكتساب والجهد والنشاط. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسبة. صورتها: رجل دخله في الشهر 100 جنيه، أي أن دخله في العام 1100 جنيه، ولكن عنده أسرة مكونة من 5 أفراد يحتاج إلى 3000 جنيه، فهذا فقير لأنه يجد أقل من نصف النصف الكفاية، معنى. ولذلك وقص وزنها بالسنة، وزنها بالسنة، واحد في الشهر دخله 100 وفي السنة كم يكون؟ 1200، طب هو محتاج 3000 مثلا في السنة، مثلا لو بيضرب مثال اليوم يجيب 3000 في الشهر ما تسويش حاجة، ها، ولا 2000 ولا 1000، لو بس بيضرب مثال تقريبي، مثال ايه تقريبي. وايضا هو يتكلم على الرجل الذي يتوسط في النفقه، مش الذي يبعثر. البعثره ممنوع والتبذير ممنوع. قال فهذا فطير لانه يجد اقل من نصف الكفايه، يعني يكفي 3000، لم يجد حتى النصف، انما هو دون النصف. قوله المساكين، عرفنا الفقير الذي يجد اقل من نصف الكفايه معنا. طب تعال شوف المسكين بقى، في فرق بين الفقير والمسكين، ولذلك قدم الله في الذكر الفقير على المسكين، لان الفقير اشد حاجته من المسكين. المسكين هو الذي يجد اكثر من نصف الكفايه، لكنه لا يجد كفايته ايه كامله. وقد يكون المساكين يملكون، مع ذلك هم مساكين يستحقون من الزكاة لوصفهم بذلك. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ما السفينة لو باعوها صاروا معدمين، صاروا معدمين. هو ممكن واحد يقول لك ليش ما يبيعوا السفينة وياكلوا منها؟ لو باعوها صاروا معدمين، لكن السفينة هذه بتدل عليهم النفقة والكسب الشهري أو السنوي أو ما يتعلق بها. فتبين من هذه الآية أنهم كانوا يملكون سفينة وسماهم الله مساكين. والمسكين عرفه النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فيرد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه. أو لا يجد غنى ماذا يغنيه، لا يجد إلا لا يجد الكفاية كاملة. والمقصود الكفاية المتوسطة، مش الكفاية التي فيها مغلاة وتبذير وإسراف معنا. فلا يقدر عليه ولا يسرف هو ويبذر ويغال، بل أمر وسط. قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني ممكن واحد لابس ايه ثوب جميل جدا ويكون مسكين برضه، وممكن الثوب الجميل ده واحد اعطاه لي، ما ده بيحصل. ده بيقول لك: والله ده لا ده صورته كده انه ايه مفخفخ، ما بيستحقش اي حاجه، خلوه بقى. وده بيحصل كثير في الحقيقه. يقول ايش النبي عليه الصلاه والسلام؟ ولا يفطن له فيتصدق عليه. ما دام ايه؟ ما دام لابس جاكيت حلو، ممكن الجاكيت ده جاله اصلا هديه. ولا هو اهداه، ولا فلان اهداه، ولا حتى الثوب. ممكن واحد كده تشوف ثيابه نظيفه دايما، والله ده اكيد معاه حاجه، قاعد فوق حاجه ده، معاه كنز قاعد عليه، اكيد 100%، وهو مش محصل حاجه اصلا، ربما لا يجد شيئا من الطعام. معنا؟ فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يسأل الناس شيئا، ولا يسأل. إذا هو لا يسأل لأنه متعفف. معناه هذا واحد. والثاني لكون مثل منظره حسن الناس لا يتفطنون له. قال: مسألة هل يعطى ما يكفيه وحده أم يكفيه ويكفي من يمونهم، يعني من يعولهم ومن تلزمه نفقتهم. يقول الجواب: يعطى ما يكفيه هو من يمونه من أهل بيته من مأكل ومسكن وكسوة وكل ما يحتاج إليه. حتى قال بعض أهل العلم: إذا أراد أن يتزوج ليعف نفسه أعطي من الزكاة. وكذا ليش في الحديث: ثلاثة حق على الله إيه؟ عونهم، منهم الناكح يريد العفة، معنى والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب. وكذا يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وقول مالك وأحمد: لأن الزكاة لا تجب إلا كل عام. فإذا كلمة الفقير وكلمة المسكين إذا اجتمعتا كان لكل واحدة منها معنى، كما في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما إذا أفردت بمعنى إذا جاءت إحداهما في الآية فإنها تشمل الأخرى، فلو جاءت كلمة الفقراء وحدها شملت المساكين كذلك، وإذا جاءت كلمة المساكين شملت الفقراء كذلك. إذا عرفنا الفقير حده، تعريفه، وصفه، عرفنا المسكين كذلك. سيأتي بقية الأصناف معنا إن شاء الله. موعدنا مع هذا الكتاب يوم الجمعة بعد المغرب في هذا المسجد إن شاء الله، مسجد التوحيد. درس الغد اللي هو بعد المغرب إن شاء الله الثلاثاء معلق أخره، ويوم الأربعاء في صحيح مسلم هنا إن شاء الله، ويوم الخميس كذلك سنفتح الدرس الذي كنت لكم في ماذا شيخ محمد عطيلا ابن أبي زيد الطيرواني رحمه الله تعالى الإمام المالكي، معنا يا أخوان العطيل، فجعله الخميس إن شاء الله وجعله يوم الثلاثاء معلق الآن حتى ننظر هل سنستمر أو سيبدل حتى حينما يسر. صباحا إن شاء الله درسنا أين التفسير هنا في مسجد التوحيد أيضا معنا غدا متى؟